وأضيف لكم شيئا تضحكون منه ويضحك منه كل عاقل. في بعض الكتب مطبوعة بين أيدينا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، مطبوع في السوق في إحدى طبعاته التي علق عليها دكتور من الدكاترة. جاء إلى الحديث، حديث أبي هريرة حديث أنس ساقه بسنده، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، قبيعته عن الممسك مسكة السيف، علق المعلق هذا الدكتور عليه مثل ما قال الشيخ عبد العزيز السلمان شيخ رحمة الله عليه، كان يقول لنا مثل هذه التعليقات، يقول هذه التعليقات رحمة الله عليه، علق هذا المعلق على قوله كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا رقم واحد في الهامش أو اثنين نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. بالله عليكم هذا عاقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل أبو حنيفة ولا أبو حنيفة بعده؟ أول قبله. هذا سؤال الجاهل العامي الذي قال للشيخ ابن زاحم الأول رحمة الله عليه، عم الشيخ عبد الله الزاحم والمذكور في الدرس الثانية، قال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد الوهاب هو قبل الرسول ولا بعده؟ هذا عامي جاهل. محمد بن عبد الوهاب يحدث الشيخ عبد الله الزاحم رحمة الله عليه في رئيس محكمة المدينة، وأيضا حدثني أيضا بعض شيوخنا قديمة فصار عندي فيه طريقان والزاحم أشهر. سئل الشيخ بعد الفجر، سأل هذا البدوي، قال يا شيخ محمد عبد الوهاب هو قبل الرسول ولا بعده؟ معذور هذا جاهل، لكن هذا الدكتور الآن يحقق كتابا يحككه ويعلق عليه فيقول كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا يعني نسبة إلى أبي حنيفة. شوف التعصب، سيف النبي منسوب إلى أبي حنيفة بعد 150 سنة، شيء عجيب. حنفي نسبة إلى ديار بني حنيفة، لأن السيوف في ذلك الحين إما يمانية وإما حنفية وإما هندية، هذه السيوف المشهورة، هذه السيوف المشهورة عند العرب، إما يمانية، قال تكسرت في يدي 9 أسياف أو قال 7 أسياف، ولم نثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، هذه اليمانية. العز والمد في هندية القضبي لا في الرسائل والتنمير للخطب بغ الصفائح، لا سود الصفائح، لا ما بيض الصفائح لا سود الصحائف ما بطونهن جلاء الشك والريب إلى آخره. فهذه الصفيحة اليمانية المراد بها السيف، والهندية المراد بها السيف الهندي، وهنا الحنفية المراد بها السيوف المضروبة في ديار بني حنيفة نجد اليمامة. وصاحبنا يقول نسبة إلى الإمام أبو حنيفة.